you know. خير الحمد لله وليد عصر فحر مدد يا رب Oh. من عند الله. دواء يا مولاي. دواء. لا إله إلا الله. يا دواء يبشرك بطولات النادي شهر المرض وأما الذين آمنوا Oh, جميل دعوة ما خد المرض دعوة الحق من ربك اللهم يا هو الحق من ربك يا حج محمد نعم فلا تكن من المفترين فلا تكن من المفترين يا طبيب القلوب نعم الحق من ربك فلا تكن من أيوة شيخ المشايخ الحق من ربك فلا تكن من المفترين نعم يا دواء إِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ النبي كان محمدان ان ربنا يتوب علينا واشرح لنا يا مولانا اجاء بشرح مفصل ربنا يكرمك ويديك الصحة امام القراء الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رد عليك يا عبد محمد. نعم قرر كل يا أخي. قرر بس قبل كل لله حكيت انا دي حاجات بتاع وجات الله يا عشان هيخلقك سكر يا ابني. يا محمد بارك الله فيك ربنا النبي اللي بيسمع الكلام كيف كان مريض يجي ايه هو يا ليالي النبي كامل كلمة اخرى